في الأول قلت لهم اعتذروا لهم اعتذار خالص، يعني قلوا لهم ما ينتظروش. وبعد كده بعد يجي ربع ساعة اتصلت عليهم، اعتذرت لهم قالوا لا احنا لسه هنطلع. فقلت لهم والله في حد هيجي يدينا توصيلة للعربية. احنا عرضنا دكتور محمود والله نجيب حضرتك ونيجي ونرجعك تاني، والله عرضنا الكلام ده على دكتور احمد. يعني لو دكتور محمود ما قالش الحكايه دي بقى دي بقى دي ما اتقالتش، بس قالت بعد ما العربيه جت وبتاع. بس المهم وبعدين انت بقى بتتكلم وانت مطمن، يعني لو خدت العربيه زقه هقول بقى هتجيبوا الشيخ بالعلم ويزوق العربيه؟ لا برضه. فانت طبعا براءه من كله. لو حد طلع بقى الفجر وفقد الكشافات وبعدين لما رجع بالنهار، فما انت ما اصابها مفتوحه البطاريه بقى، ها فكانت البطاريه تماما. لله اراده بتاخير يا هون مش ده شغال ولا يا كم لا ماي فول ماي شوفوا ماي بسم الله مفتوح من هنا. الوقت الكهربائية بقى فين؟ نفسه أخذها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل البدء يعني بنكرر التعازي لأخت سمية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أخانا أخ أحمد وأن يدخله فسيح جناته وأن يلحقنا بها على الإيمان وأن يجنبنا جميعا ما يجنب به الأحياء من الفتن، إنه على كل شيء قدير. وقفنا في النوع الثاني. طبعا فيما مضى كلام كثير يتعلق بقضية الاستيثاق والتثبت من صحة النص الشرعي أو ما ورد عن الشارع قبل النظر في الدلالة. هناك نظر في صحة النص الوارد قرآنا وسنة. أما في ناحية القرآن فلا بد أن يتحقق في النص الشرعي القرآني أن يكون ثابتا بالتواتر، ألا يكون من القراءات الشاذة. وفي قبوله من جهة الدلالة، قبول الشاذ من جهة الدلالة خلاف بين العلماء. ومن ناحية الأحاديث فإنه لابد من صحة النص الوارد من جهتين، من جهة السند ومن جهة المتن. أما من جهة السند فأن يكون متصلا الاتصال الظاهر، فألا يكون مرسلا عند الأصوليين. والمرسل عند الأصوليين أعم من المرسل عند عامة المحدثين، فإن المرسل عند الأصوليين يشمل المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل العادي ومرسل الصحابي، كل هذا يسميه الأصوليون مرسلا. أما المحدثون فإنهم يفرقون بين هذه الأنواع تفرقة اصطلاحية لأمور تخص علمهم، فيسمون ما سقط من أول إسناده الراوي في أول الإسناد يسمونه معلق معلقا، وإذا سقط راو من وسط الإسناد أو أكثر لا على التوالي يسمونه منقطعا، وإذا سقط اثنان على التوالي يسمونه معضلا، لأنه يعضل ويتعب من يتتبعه، لأن تتبع راوي ساقط أسهل بكثير من تتبعك لراويين، ولذلك يسمونه معضلا. وإذا سقط من إسناده الصحابي يسمونه إذا أرسله التابعي يسمونه مرسلا، وإذا أرسله الصحابي بأن كان الصحابي نفسه لم يسمع من رسول الله وإنما سمع من صحابي آخر فأرسله وقال قال رسول الله أسموه مرسلا إيه؟ مرسل الصحابي. هذا من ناحية الانقطاع الظاهر، من ناحية الانقطاع الظاهر، لكن انقطاع باطن أن يكون الحديث متصلا من جهة السند ظاهرا، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لكنه قد يكون قد خالفه راويه خالفه رواه وخالفه، والراوي وهذا أعم أيضا من أن يكون هذا الراوي صحابيا أو غيره صحابي عند الجمهور. وعند القرافي وبعض العلماء يخصونه بالصحابي، يخصون هذه المسألة بمخالفة الراوي رواه وخالف، هو عدل ثقة ضابط، كيف يكون عدلا ثقة ضابطا ويخالف ما رواه؟ هذا يطعن في دينه لو كان ترك العمل بناء على هم. ومن هنا نظر العلماء، فالأصوليون لهم نظر والمحدثون لهم نظر آخر في مثل هذه القضية. الأصوليون وبخاصة الحنفي يسمون هذا انقطاع باطن، الحديث متصل في الظاهر لكنه في الحقيقة في الباطن منقطع، انقطاع باطن. الأصوليون يقولون، أو كثير من الأصوليين يقولون ما ترك العمل به إلا بناء على علة، إما لأنه غير ثابت النسبة إليه، أو أنه منسوخ. وطبعا أنتم عارفين أن الرواية لا يشترط فيها أن يكون المروي غير منسوخ، إنما يروى المنسوخ والناسخ من باب إثبات التشريع، إن هذا كان تشريعا هذا كان موجودا. وإما أن يكون الراوي ترك الرواية لأن الحديث ده خاص بواقعة، خاص بشخص، وإما أن يكون الصحابي ترك العمل به بناء عن اجتهاد، بناء عن ايه؟ عن اجتهاد، رأى أن الأمر للندب أو أنه مصروف الظاهر أو أنه كذا، هذا الأمر لم يتركه العلماء ليتكلم فيه كل إنسان. هذا كلام دقيق جدا ومهم جدا، لأن مؤداه إما أن نعمل بشيء غير ثابت أو غير عام في العمل، أو نعمل بشيء غير بنعمل بشيء منسوخ، والخطر الآخر أن نتوقف عن سنة ثابتة عن رسول الله لاجتهاد مجتهد أيا كان، صار الأمر في خطر. هذا أساس البحث في مثل هذه المسائل، كيف يروي الحديث ويترك العمل به. واحد يقول لك احنا نحن متعبدون بروايته لا باجتهاده، ده صحيح، هذا لو تحقق انه قال ما قال بناء عن اجتهاد، لكن ربما قال ما قال بناء على ان الحديث لم يثبت عنه، او لانه ثبت عنه وهو منسوخ، او انه ثبت عنه وهو معمول به لكن في حاله دون اخرى، أو لأشخاص معينين، أو لأنه غير واضح الدلالة. فلا يترك الأمر حفاظا على السنة، لأننا بين أمرين، إما أن نتوقف عن سنة يجب العمل بها نظرا لترك تارك أيا كان، أو أن نعمل بسنة أو نعمل بشيء وارد لكنه غير مستمر العمل، أو لسنا مأمورين بالعمل به على هذا النحو. فالخطرين أحدهما زيادة في الدين، والثاني نقص من الدين، يدخل علم الأصول. علماء الحديث تناولوا مسألة مخالفة الراوي لما رواه أو ترك الراوي العمل بمرويه، ولهم في ذلك قواعد تخصهم، وبعضهم تناول هذا ابن رجب الحنبلي في كتاب العلل وغيره من العلماء، قالوا حتى ولو كان السند في الظاهر صحيح إلا إن إذا ثبت إن ابن عمر روى حديث ولم يعمل به، أو ورد إن ابن عمر روى حديث ولم يعمل به، هذا يشككنا في صحة هذه الرواية، حتى ولو كان ظاهر صحة سند. يجي يسميه الحنفية انقطاع بعض. وانا اعطيت هذا العنوان لطالبة في الاصول في الدراسات العليا. انا لسه سجله عشان ادي لزميله. ايه تسجلي؟ هتسجلي في ايه؟ عشان ادي لزميله تعمله. لا ما في زميله عملت، عملت ده بنت من التشك، من جمهورية اسمها دانييلا، سبحان الله، يعني أهلها كلهم نصارى وهي أسلمت وقد درست في الأزهر، وهي من من من من كان كانت من أفهم الطلبة عندي لموافقات الشاطبي في القدر اللي احنا كنا كنت بدرس فيه، وهي سجلت دلوقتي في موافقات الشاطبي، سجلت في الأصول الفقهية عند الشاطبي، طبعا في البنات بقى بيسجلوا يعني طبعا كتب في هذا الأمر، لكن في البنات يتساهل يعني. تفضل. أن يفتي به، أن يطبقه، أن يراعيه، يعني هو نفسه ما لا يعمل بمقتضى، لا يعمل بمقتضى. يسأل في سؤال مثلا، نضرب مثال حديث إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا، رواه أبو هريرة، وورد أن أبا هريرة يفتي بوجوب الغسل ثلاثة من ولوغ الكلب، فهمت؟ راوي سبعة فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب أو أولاهن أو أخراهن بالتراب. وورد عنه أنه سئل عن الإناء الذي ولغ فيه الكلب فأمر بغسله ثلاثة. أمام احتمالات، في لسه في سؤال تابع للسؤال ده؟ بعد خلاص خلص جبت اخر عمر. انت عمر انت خلصت الكتب اللي هنا؟ لا خلص يا عمر، انا شاري ب 11 جنيه بالظبط خمس كتب. 11000 ريال 11 جنيه خانقت مع الراجل اللي بينقل الكتب بقى بتاع العربيه. بس عايزين كتاب حركة تاريخ الأسر بصراحة ما لحقناش نروح ليه، بيبقى موجود هنا نشرون الرسالة نشرون إيه؟ اليسر خلصها لكن الرسالة نشرون كان موجود عندها، اليسر خلصها بدري جابوا كمية صغيرة فخلصت من عند اليسر فحطوا عند الكلمة ورسالة نشرون، رسالة نشرون كان موجود بالفهرس، الكلمة كان ناقص الفهرس كان موجود. انا والله ما شفتوش لحد الان، انا موجود والله ما جاتنيش. انا مطلوب خرجوا جاي، خرجوا جاي مطلوب من تركيا طالبينه عايزينه يتبعت لهم. شفت يا استاذ؟ خلي الامارات اللي تطلب، خلي الامارات تطلبوه وانا ابعت لهم. اخرجوا جيد يا دكتور عاملين، اخرجوا جيد عاملين الكتيله اللي في الشريطه ديت في نص الكتاب زي المصاحف كده، اعملوها كده احسبها لكم ب 10 جنيه يجيبوها من غير تيله واحنا نحط ورقه كويسه كويسه. قلت لهم، حتى قلت لهم صغروا الكتابه شويه، فقالوا والله صغرناها خط 15 عشان الكتاب ما يكبرش يعني تكتر تكلفته. كان لسه ما جانيش، ربما هم مستنيين الكتاب الثاني يطلع. هنشتري احنا ونجيب لحضرتك هديه. وقالوا عن المعرض العجيب ان انا بستعمل ثلاث نسخ. عشان لو جبتوا لي يعني تعملوا حساب يعني. بستعمل ثلاث نسخ. نسخه بكره فيها ما علمش فيها، ونسخه علق عليها لو في استدراك او حاجه، استدراك على المؤلف. ونسخه ثانيه عن فين؟ هذاك واحد الاحتياط هو. جبت سبعة جنيه؟ أربعة جنيه؟ ده من 11. ما فايز ده راس حاجة يا عمار. ما بقتش منه كتير ليه؟ ها؟ هو ما كانش فيه الناس قاعدة في السوق. فين في بتوع الثقافة؟ لا في سوق الأزبكين. في سوق الأزبكين؟ أنت ناصح. جدا ما شاء الله. أنا جبته من جبته بستة جنيه من على السور على نسخة معيبة سنة 82. هو الوحيد اللي بيرشط. أنت مواليد كام يا عمر؟ أنا مواليد 94. من كم؟ 94. 94؟ عمرك كتابات ولا مش عارف إن شاء الله. عايز تضرب يا عمر. حضرتك تقدر تنزل المعرض تحت شال جنيه تجيب بيهم كتب اللي هو جابها يا استاذنا؟ بس مش العبره بالسن ابدا. فيه ناس بعد الدور يعني اهدتني بعض الكتب لو ما شافوني هناك، وبعد الدور اهدتني كتب فتعففت عنها وتركتها، وبعدها صممت ادفع فلوس ودفعت تمنها، وبعدها قبلتها يعني مش كتير قوي يعني. لكن انا رحت يعني مره واحده كده ايه زياره كده خاطفه يعني بتاع 3 ساعات 4 وتاني 3. كويس. انت رحت يا محمد ابراهيم؟ اه. عبد الرحمن شغال في البدء، شكلك بدء. شكلي بقول فيه أحب بقى شكله بقى بوصع الشمل. مع عمر مسكين فلاش. أخرج 32 جيجا. أخرج 32 جيجا. لو وقفنا فين آخر في سؤال هنا نقول إيه يعني إيه يعني صورة عدم العمل ترك العمل. صورة ترك العمل ألا يفتي به وألا يمتثل، يعني مش يمتثل يعني معنى أن يخالف، لا هي مخالفة لكن مش المخالفة المحرمة. كان روي حديث من احتكر فهو خاطئ، حديث في مسلم. لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. ومن احتكر طعاما على المسلمين ضربه الله بالجزام والإفلاس. وكان أحد رواة الحديث يحتكر، احتكر الطعام، احتكر الزيت، يعني لما يكون عنده زيت يعينه لحد ما الدنيا تغلى وإيه ويبيع. ده انت راوي الحديث. وفي من احتكر فهو خاطئ. وربما يكون النهي وارد عن احتكار الأطعمة، لأن ده أخطر أنواع الأطعمة، أخطر أنواع الاحتكار. إنه محتكر الأطعمة ما فيش بد يعني، الناس ممكن تستغنى عن الحديد وبلاش تسلح، والناس ممكن لكن مش تستغنيش عن الطعام. يعني دلوقتي عمار طبق الفول على العربية 5 جنيه صغير كده هوت، والرغيفين وبصل صغير 5 جنيه، ونتكلمت يقول لك ايش عيشت اهلك يا اخي، لازم تاكل فول كل يوم يعني. فلابد شيء يأثر على الناس يعني. فاحتكار يعني إما أن يحمل الحديث على صورة من صور الاحتكار، أو يكون الحديث غير ثابت النسبة إليه احتمال. لكن دي صورة من صورة عدم العمل، يعني تبتدي عدم العمل. يجي سيدنا أبو هريرة، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدة عائشة يروون حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، حديث في البخاري. فيسألوا السيد عائش لي قريب أو أخ أو أب أو ابن مات وعليه صيام من رمضان، فتقول لا يصوم أحد عن أحد وأطعمه عنه. لا، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. بعدين تفتي بإني لا يصوم أحد عن أحد بعبادة بدنية خالص، ينفعش حد يعمل لحد، وليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما سعى. بأخذ بالكم، فهي أفتت بغير الوارد عنها ليه؟ حاجة في المجتمع للطعام أكثر من الصوم العبادة ربانية. ما هو ربنا ادى المفتي إنه هو يخالف النص عشان يقدر مصلحة؟ لا، احتمال يكون الحديث وارد في حالة خاصة، واقعة عين، فهذه خاصة بصاحبها، لكن الحديث بيروى. طب ما رووش ليه إن ده واقعة عين؟ هذا كان مفهوم، يعني أنا مش عايز أحمل الرواه جهلي، أو إحنا الآن نحمل، لأن الحديث قد يروى مختصرا، قد يروى اعتمادا على إن المسألة بدهية، يعني ما هي عادة فيه يعني. ورد حديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل ومن حمل جنازة فليتوضأ. فسيدنا عبد الله بن عباس قال إيه؟ ما ضرنا حمل عيدان يابسة، من خلال قاعدة عنده، وإنه هو إن كل نواقض الوضوء وكل موجبات الغسل يا أحداث يا أسباب أحداث، حدث معروف الحدث، يا سبب للحدث كاللمس، لكن ده لا حدث ولا هو إيه؟ سبب للحدث. فده كان تشكيك في الحديث، تشكيك في الرواية، أو تفسير للرواية على إن المراد بالوضوء غسل اليد، الوضوء اللغوي. ده باب واسع، يعني باب طويل واسع. وانا قلت لكم انا كنت كتبت كتاب اسمه مخالفة الراوي لمروي، ما اعرف موجود دلوقتي في المعرض، اتوجد دلوقتي وراحت المغرب، يعني انا شايف في معرض المغرب الكلمه هي الكلمه، الصوره الكلمه بتوزع، والكلمه انا جبت مدار الكتاب المغربي، في المغرب، في دوله المغرب الان في معرض الان وعارضين الكتب، رؤية المستشرقين وشهادة مش عارف، إما أعادوا طبعا، لا هو طبعة المقاصد زي ما هي. أيوة ما هو أعادوا، لا هو الكلمة دكتور، الكلمة مرتبطة بدار المغربية في المغرب، هم بياخدوا لها ودي بتاعهم، هم نقلوا الكتب، يعني نفس الطبعة ولا طبعة ثانية؟ هم كانوا بيقولوا إن خلصنا، أيوة كانوا بيقولوا إن إحنا خلصنا، وبعدين فجأة توجد، فهل أعادوا طبعا من جديد؟ يعني أنا كنت بديهم 3 سنوات بدأت الثالث، فهم لسه يعني في المهلة، بس هقوم يقولوا لي احنا طبعا ما قالوا ليش على اي حال. كلمت انا، كتبت انا كتاب في مخالفة الراب لما روي، كتاب كبير حوالي 570 صفحة، في بقى الصور والاحتمالات، وفي يعني الضوابط وأمثلة كثيرة، وبعدين أمثلة بقى في كل باب من أبواب الفقه، في العبادات، في الصلاة، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في كل باب من الأبواب تتبعت المواضع التي وردت فيها نصوص والراوي خالف رواياته. الموضوع ده مش مسجل في قسم الحديث يا أستاذنا؟ مش عارف، يعني أنا مش عارف. وكان كان بس بس يعني مش عارف هو حتى لو مسجل في قسم الحديث فقسم الحديث أنا قلت للرسوليين عملهم وللمحدثين عملهم، وأنا لما نبهت على صنيع المحدثين يليق بمقاصد علمهم. عشان لو كده نديه لزميلة انها تسجل دكتوراه في الحديث، بس مش المقصد. بس عايز تاخد الرساله بتاعتي وتحطها بس هي هتقدم متاخر شويه يعني. كنت يعني ان هو يتاخد في حاجه زي كده، ولا حتى قبل انه في حد كتب فيه، بس هو ده الاستفسار يعني. عايز حد عميق جدا في علم العلل. العلل علل الاحاديث، علم العلل ده علم دقيق جدا جدا يعني. وكل اللي برع في علم العلل في التاريخ كله ممكن على أصابع اليد الواحدة من العلماء، يحيى بن معين، الإمام أحمد بن حنبل، علي بن المديني، إمام البخاري، أبو زرع الرازي، سفيان. ما هو هيه لسه ما كملناش ما وصلناش للسابعة لسه. ما هي ما أنا بقول لك يعني لأنه علم دقيق جدا جدا جدا. الرازي وسفيان واحمد بن حنبل ومين تاني؟ كل الفكره تبع من نفس الطالب. فكره الرساله ليه؟ لانه بيبقى موضوع شغله ولفت نظره، وهو شايف فيه جدول وشايف فيه عطاء. لكن لما تقول لك ايه اسجل فيه يا استاذ، يعني انت جاهز يعني في كل يعني انت ده لو امام ما يقولها يقول لك اسجل فيه. والله غلبه يا دكتور بيبقى تايهين، هو عشان حضراتنا بس كده يعني عنده المرحلة، فحضراتكم بقول لكم تجمد علينا شوية. والله بجد، والله بيصعبوا عليا. هي لسه طالبة برضه. هي لسه طالبة. أيوة والله بيصعبوا عليا صديقي. ما أصل كنا تايهين، مش كنا في مرحلتهم دي يا أستاذنا؟ كناش لاقيين حد يساعدني. أنتوا لاقيين اللي يساعدكم أكتر من أيامنا بكتير. كتير. خير ربنا سبحانه وتعالى يوفق كل انسان، بس بياخد موضوع بدل ما يقفلوا على الناس، ياخدوا يفسدوا ويقفلوا على الخلق. يخدموا صح يعني حتى تقصد؟ يكون اهل لهذا الموضوع. انا اقترحت موضوعات، شكرا، اقترحت موضوعات على بعض الطلاب ما وفوش، وبقول لك انا خلق اخر كده. هم يكتب اللي عايز يكتبه ويقول لك كمل انت بقى. ترى يقول له يعني ايه راجع كذا، اعمل كذا، اعمل كذا. يقول لك طب اعمل ازاي؟ اعمل ازاي دي انا معناها جاوب انت. لا هو بصراحه يا استاذنا انا شايفه كده بصراحه، الاستاذ اللي يعطي باحث الموضوع يحق له ان هو اللي يشرف عليه، خدت بالك؟ بحيث ان فعلا الفكره تتبلور صح وتوصل لفكره الاستاذ، وبرضه ما يدوش اجازه ولا اذن طبعا لما يبقى اصلا. احنا ستو بتسجل احيانا الاستاذ يقترح موضوع وهو نفسه مش فاهم الموضوع ويشرف عليه ويبوظ وراقب. يحصل يعني، بيحصل كتير. نعم بسؤالك، طرحت الاجابه بالنسبه للسؤال اللي طرحت كده. طيب بالنسبه للحديث المرسل، يعتمد فيه قول المحدثين ام الاصوليين يعني في ايه في العمل به؟ والعمل ده ايه علاقه المحدثين بالعمل؟ سواء في المرسل ولا في غيره لهم حكم على الحديث؟ هو بيحكم على الحديث ان هو صحيح النسبه ولا غير صحيح النسبه، النبي قال ولا ما قالوش. المرسل ده ممكن اتصل من وجه ولا ما اتصلش من وجه، له شواهد في مرفوع ولا ملوش شواهد في مرفوع، بس لكن كون يعمل به ولا ما يعملش به، ما دخله الحديث في هذا؟ يعني ايه دخل الحديث في هذا؟ هو من باب يعني تمييز العلوم بس. لكن بعض العلماء كان يتكلم في هذا الامر بالصفتين، صفه هو محدث وهو اصولي. فلما تناول لما اتكلم فيه في علم الحديث برضو لمس موضوع العمل. والاصولي المحدث لما تناول الموضوع عنده في كتب الاصول لمس موضوع الثبوت. فمن هنا ظنينا ان الامور كله يتكلم فيها، وده يعني لا، هو المحدث في النهاية يقول هذا صحيح النسبة أو غير صحيح النسبة، والأصولي يقول يعمل أو لا يعمل به، لأن العمل بالحديث ليس فقط مرتبط ب... ليس شرطه الصحة فقط. وذلك قلنا شروط العمل بالأحاديث أن تكون صحيحة خلاص، ولا قلنا واضح الدلالة، مستمر العمل، غير معارض بما هو أقوى منه، في غير في واقع لا لا لا, لا يكون في واقعة عين أو حال، زي شروط أخرى، هناك شروط، شروط أخرى. يعني المعتمد في العمل قول أهل الأصول طبعا في قضية العمل، ها قول أهل الأصول. لأن هذا يخصهم، وفي هناك عناصر للعمل، عناصر تحكم موضوع العمل غير قضية الإرسال وعدمه أو الاتصال وعدمه، في عناصر ليست هذه العناصر من علم الحديث. طيب احنا كنا بنتكلم في ايه عشان هذا لون من الوان الانقطاع الباطن، من اربعه الوان وانواع في الانقطاع الباطن، فرجعوا لها، رجعوا لها في كتب الحنفيه باب كده اسمه الانقطاع الباطن، ويتكلم بقى على ايه، على انواع الانقطاع الباطن. قال حديث عارض قرآن، حديث عارض قاعدة، قاعدة ثابتة، قاعدة ثابتة بأدلة كثيرة ليس بدليل واحد، فيأتي يعارض حديث لم يعمل به أهل العلم. لا يأتي إنسان يعني العلم لو تناول بمجرد العواطف المحتاجة لغير منضبط. ففي واحد كتب في كتاب في أصول الفقه سماه أصول الفقه عند أهل الحديث، أو منهج أهل الحديث في أصول الفقه، ما هو قلنا لكم قبل كده العنوان غلط، تقول منهج أهل الحديث في علم الأصول أو في القواعد الأصولية، تقول أهل الحديث، إزاي تقول لي منهج الأطباء في الأبنية المعدنية؟ ده شغل وده تخصص، ما تقول لي منهج المحدثين في القواعد الأصولية، ده بس عشان بقى يبقى إيه كلمة المحدثين وأهل الحديث وفلان الأثري وعارف الباكستاني زكريا الباكستاني ولا عارف مين وإيه، فيه يعني حاجة رائجة كده. وبعدين تبص تلاقي كل نقوله أو 90% من نقوله في هذا الباب من الإمام ابن تيمية وابن القيم. طب ابن تيمية وابن القيم دول من أهل الحديث ولا من أهل الأصول؟ يعني تقول لي هم إلى الفقه والأصول أقرب، إلى الفقه والأصول أقرب، هذا شيء. الأمر الثاني، ليه أنت بتعمل خصومة مفتعلة بين أهل الحديث وبين الأصوليين؟ خصومة مفتعلة. ومن ضمن بقى أجاب قاعدة ونسبها لابن القيم، وانا رجعت لابن القيم لقيتها، بس لقيتها مبتورة عن سياقها. يقول لك ان الحديث اذا صح يجب العمل به ولو لم يعمل به احد من الام. قال ده ده ده ده ده بنان ده بيتهم الامة بقى، ده رجع بقى مش بيتهم بقى المتكلمين ولا، ده بيتهم الأمة كلها ان ممكن الرسول يقول الحديث يمر على الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم ولحد ما يدون في الكتب، والكتب تنطبع والمطابع الأمرية مش عارف ايه، ويجي الشيخ عمار يحقق الكتاب ويطلعه والكتاب يجينا، والأمة كلها ما تعملش به، وصحيفنا جاي بعد 1500 سنة هو اللي هيعمل بول وحده. ما هذا الغرور او ما هذا الوهم؟ حديث هيمر على الامه كلها بهذه الطريقه ولا تعمل به حاجه من الاثنين، يا الحديث مش صحيح يا الحديث منسوخ يا الامه كانت على ضلال. الامه يعني كانت على ضلال وهو اللي جاي يعيد لها الرشد. ده كلام غير منطقي، كلام غير منطقي. في احاديث وردت ولم يعمل بها احد من الامه. في حديث قد ذكر الامام الترمذي وهو امام في هذا الباب، باب العمل في نعم. هل هذه قاعده ليس كل يعني ليس كل حديث صحيح يعمل به؟ قاعده لا يلزم، مش ليس كل حديث يعمل به، لا يلزم من صحة الحديث وجوب العمل. طبعا طبعا، وباتفاق كمان أجيب لك أحاديث صحيحة، أجيب لك أحاديث في الصحيحين لم يعمل به. حديث أيما مسلمان أو مسلم ومسلمة أو رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام، فإن أحب أن أن يتتاركا تتاركا أو يتفق التفق. يعني حديث في البخاري ومسلم بيقول إن الواحد هو الشاب والشابة الرجل والمرأة بينهم ثلاثة أيام يشوفوا ويعيشوا مع بعض ثلاثة أيام، وبعد كده إن حبوا يتواصلوا مع بعض على البركة، ونحبوا يبتدوا لا خلاص فاكر كان في وقت كانت المتعة مباح. لما تقول لي الحدث ده هيعمل بوزة كريم باكستاني يعني أدين كتير كتير، يعني مش الحديث معاوية احنا مش عايزين نقلب كتير في الامر ده لانه بيستغل استغلالا سيئا، يعني احنا مش عايزين نقلب كتير في انت عايز تفهم اي نعم حريص على الفهم وحريص، لكن تقلب فيه بيفهم خطا. نحن نريد تحرير العلم الاول، السكوت عنه يعني مش لكله، لكن وال في في في شارب الخمر قال إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب في الرابعة قال إيه؟ فاقتلوه. حديث الترمذي، الترمذي قال لم يعمل به أحد من أهل العلم. بعدين العمل، عمل النبي عليه الصلاة والسلام، كان رجل كثيرا ما يؤتى به وكان يضحك رسول الله، كان يدعى حمارا اسمه كده، اسمه أو بينادوله كده. وعلى فكرة كلمة حمار وجحش لها معاني في اللغة غير الحيوان بالأربع رجول، ممكن يكون كناية عن القوة، كناية عن الصبر. وجحش من معاني كلمة جحش السيد، ربنا سبحانه وتعالى علي مراتبكم. فمن معانيه في اللغة السيد. هو بقى على قد ما هو اللي ضعيف شوية يقول لي يا مولانا ضحين. سيدنا بلال بديك سيدنا ايه؟ خلصنا سيدنا هو اللي فيها سيدنا اقول اقول ضحين سيدنا بلال بديك عندما ضحى بديك والحديث الصحيح يعني ما لم يعمل به احد. لا بس كلمة الأضحية، أنت بتاخد الأضحية على إنها إيه؟ يعني إيه؟ هي مسألة جبر خاطر، مش هو المصطلح افرض انه ورد وقال ضحى، هل هو كان من مذهبه ومن رأيه ان الديك يجزئ في الأضحية؟ لا لا يعني ها صدقة او قربة يعني صدقة القربة ده المستطاع، مش انه أضحية بالمعنى الشرعي. فليه في بعض الناس ياخد الموضوع حرفي مع انه هو احنا عملنا اصطلاحات، احنا بعد كده تاخد انت كل اللي ورد وتروح تخضعه لهذا المصطلح، هذا خطأ ايضا. زي غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب ده في البخاري، واجب يعني ايه؟ يعني حق، يعني ثابت، يعني مشروع. فانت بعد كده عرفت الواجب بانه ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، وعايز تحمل حديث النبي على اصطلاحك انت. لا، واجب بدليل انه ورد في السنن اني من من من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل. إذن هذا دليل على عدم الوجوب، الوجوب الاصطلاحي عند الاصوليين. فلما النبي يقول غسل الجمعه واجب عن حق، يعني ثابت، يعني مشروع، فهمتم؟ نعم. ولا يلزم من ضعف الحديث عدم وجوب العمل؟ لا، يعني إذا ورد العمل بحديث فيلزم من ذلك. إذا ورد العمل به فمعناه أنه صحيح؟ لا. ففيها خلاف في في قضية اللزوم. لماذا؟ بعض العلماء قالوا إذا عمل به فمعناه صح، وبخاصة لو أجمعوا على العمل. وبعض العلماء قالوا لا، الصحة لها شروط غير قضية العمل، لأنه قد يعمل بأدلة مجاورة له، يعمل به يعمل به لأدلة مجاورة، أدلة أخرى قرائن يعني احنا قلنا أدلة أخرى من حس، من نص آخر، من عموم آية، من قاعدة، من فمن هنا قد يكون ضعيفا ويعمل به ويبقى ضعيف، يبقى ضعيف من حيث الحكم عليه على انفراد لوحده، لكنه يتقوى بقواعد ويتقوى بكذا ويتقوى بقرائن ويتقوى بشواهد فيعمل به لأجل هذا. ألا يوجد في الباب غيره؟ ليه ما نقولش مثلا الدليل هنا الاجماع مش دليل الحديث؟ ده اذا اجمع، لكن اذا ما اجمعوش. وبعدين هم قالوا الدليل الاجماع مش دليل الاجماع، ما هو الاجماع ايضا كاشف عن دليل. احنا قلنا السبوره قلنا متضمن ايه؟ متضمن الدليل. افتكروا الرسمه بتاع ترسحتون متضمن الدليل، فالاجماع تضمن دليلا. هل كان الإجماع بناء على هذا الدليل؟ غالبا لا. العادة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. في النهاردة برضو وزارة ولا إيه؟ جماعة بتقول أوقاف عاملين معاكم إيه؟ في العلم؟ لا، الشباب يعني اللي بتختبروه ماشيين. لا ماشيين. احنا صدي في مرناش لسه دور النهاردة. لسه ما صدرناش، لسه ما بنعناش إرادة. فرض موسع يعني. لا، الحاول في الأول. المستشرقين والراوي خلفت الراوي المروان المزال والمزال للرقم وقاس الشبه من لا لا لا في اليسرى خلص وبعدين قال موجود عندهم قال موجود في الدار في الدار عندهم هو اخر قطعه كنت هناك الخميس اخر مره لقيته بيقول موجود كنت قلت قال موجود في الدار لكن ما كانش موجود في المره فدول كانوا موجودين في الكلب هي اللي كانت عرضها بالاخير معظم موجود معظم موجود اقرب في كتب المعرض يا مولانا نعم في كتب المعرض روحت تجيبها تفرجنا عليها كده ونشيل عنك شوية مسافر كتاب مجلدين قال لي ب 400 جنيه قلت له قبل ولا بعد قال لي بعد لانه كتاب ب 800 جنيه كتاب في اصول الفقه عند واحد اسمه عبد الجبار رفاعي شيعي فبقول له قال لي قبل ب 800 قلت له 800 قبل قال لي يعني هو ب 40 دولار في 20 ب 800 خفضنا 50% ب 400 جنيه وبالضعف عملت نفسي بتفرج على كتب تانية انجو سعد بغض رسالة مشاهدية بدار المنهاج 350 جنيه ده أنا سألت عليها 380 اللي هي محببه ديت وبتاع بس هي دي عشان تحط في النيش بتاعها ما احنا لنا نيش السلام عليكم صاحبي ما في في مكتبات فيها بيبقى مثلا بتاع برضه دولاب كده يحط فيه بعض الكتب كده تبقى زينه كده يعني رساله القشيري معيار العلم المكتبه دي اللي بتحطها دي بتاعه الناس واحد الكتب حضرتك في دار المنهج غاليه جدا مثلا ها كل الكتب في دار المنهج غاليه جدا مبالغ فيها يعني انت بتعمل ايه بقى حاشه الباجوري ب 1250 كان ب 500 جنيه كتاب احياء علوم الدين مش عمر ضر المنهاج انا كنت جايبه من سنه او سنه ونص بس عمر هيخش بالكتير دلوقتي 2250 ده احياء علوم الدين يا عم ده واحد جايبه ب 50 جنيه يا دكتور 50 والله شفت يا دكتور عمر هتخلي بالكتير بقى 15000 جنيه المنهاج عندهم ايه؟ في مش عارف كتاب كده كان كام مجال ب 15000 حاجه في السوق شفتوا؟ لا شفت كتاب حاجه في السنن ب 15000 جنيه؟ طابعين كتاب في السنن صحيح البخاري عندهم بقى 15000 لا هو بياخد 15000 ويديك الكتاب ويكتب لك عقد زواج على عقد صحيح البخاري ب 1500 جنيه شفت كتير عارف بخير مجلد واحد عشان تلاقي مخطوط يا في قوت المخطوط بس هو تبع بولاد ها تبع بولاد كتاب اسمه ايه بقى الامالي بتاع العالي ابو علي القاري الامالي ده بقى القاري الامالي الدنيا ما عشان بس هو ايه هو بيروح ناس معينه تشتري في ناس يعني في ناس مهووسه بريحه الزرع الاصفر في ناس لا هذا أي كتاب 100 نص زيادة الضعف. كده لكن تقول لي لا أنا شفت حاجات أول ما شفت نادى خش المكتبة اللي جنب تلومين عليها أوكي حوالي 5 سنوات رجلي ودتني المحل بيبيع بدل قصاد جامعه قصاد المستشفى حسين من الناحيه الثانيه ايوه اللي في الثانيه مكتوب عليه تيودور هرتز اسمه بلاجانت ولا هو مش عارف. المهم رحنا قلنا خلينا مبرا كده وكان معايا زميل وقال طب ما تاتيك نخش. وكان جو شتاء وكنت لابس تقيل فدخلنا كده السلام عليكم بتاع وضحك لي اللي ما بيشتريش عندنا بنضربه. قلت له طب ما انا جاي لابس تقيل يا حبيبي مش هشتري انا مش هشتري. قلت له انا عامل حسابي اني لابس تقيل يا اخويا كنت لابس برضه بدله كنت لابس تحت مش عارف كام بتاع. قلت له انا جاي لابس تقيل يا حبيبي. دخلنا طبعا البدله ب 2000 ونص مش عارف ايه تم من 5 سنين يعني يعني دلوقتي ادي الكتاب المجددات. بدل بقى البدله بقى يعني تستاهل ميكروباص يشرطها. تبص قاعد على تقعد على كرسي الميكروباص وانت نازل تبص ما تلاقيش البنطلون تبقى انت قاعد تحت تبقى انت نزلت تحت وبقيت البدله فوق تدفع فيها 5000 جنيه دلوقتي ولا والله اعمل ايه. ففي دور كده يعني تطل كده وانت خارج كده تقول انا يا رب ما شفنيش. وفي كتب في المتناول كتير في كتب في المتناول. صحيح مسلم نزل ب 65 جنيه طبعا متصوره من الطبعة المجلد الواحد ده. اه مجلد واحد حلو جدا دور اليوسف. نعم في دور اليوسف تقريبا. لا لا لا لا لا عندي عندي, عندي. لا ده نسخة محترمة جدا جدا لا تكاد تجد فيها تجد فيها خطأ لا في تشكيل ولا في كلام اطلاقا. نعم لما لما راجعينها زي كان بيني لجنة مراجعة المصاحف راجعتها زي الطبعة السلطانية بتاعت البخاري كده هي بالسيافة زي بس ديت يمكن ادق كمان واجمل كمان. لا وبعدين جايبة الشروح شروح بس خط صغير شوي اكثر من كده. سيب لي النهارده انا هتكلم لي زي العربي. دي اربع اجزاء اصلها اربع اجزاء عندي دي ودي